فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى بطاعته وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا. وأولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله. ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء، ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله، والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء وأن يخوفوهم بالله وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله ورسوله عز وجل وصلى الله وسلم على رسوله. ارجعوا إلى الله وإلى رسول الله. أما الرجوع إلى الله فهو الرجوع إلى كتابه، إلى القرآن العظيم، وأما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع إلى سنته إن كان حيا فبمراجعته شخصيا، وإن كان ميتا فبمراجعة ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا حث على الرجوع إلى الله ورسوله، وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة. مهما ظن الظان أن الرجوع إلى القرآن والسنة يشكل أمرا قد يعجز الناس، يعني بعض الناس، أعني أن بعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله، ولم يعلموا أن الإسلام حاكم وليس محكوما عليه، وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص. الإسلام هو الإسلام. فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فلنرجع إلى الكتاب والسنة، وذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني الاستفهام من التعجيب، يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله. ومن ذلك هؤلاء القوم الذين ابتلى الله بهم المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى ما إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة، وضعها فلان وفلان من كفار لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وهم أيضا في عصر قد تختلف العصور عنه، وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى. لكن مع الأسف أن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية أخذوا هذه القوانين وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي غير مبالين بامتعاض الشعب منها، وغير مبالين بمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله، وهم يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله. كيف ذلك وهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ أمروا أمرا من الله أن يكفروا بالطاغوت، ومع ذلك يريدون أن يكونوا يتحكموا إلى الطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أن يضلهم عن دين الله ضلالا بعيدا ليس قريبا، لأن من حكم غير شريعة الله فقد ضل أعظم الضلال وأبعد الضلال. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولم يقل رأيتهم لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الفائدة، ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين، فإن المنافق والعياذ بالله إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض وصد. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة وعثر على عوراتهم واطلع عليها ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبدا. حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله لكان حكما لله لا للطاغوت، ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل النافعة فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي، ولهذا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأدلة بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وماذا أرادوا لأمتهم فأعرض عنهم، وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدا لهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا بليغا يبلغ إلى أنفسهم ليتعظوا به. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني ما أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركون، بل ما أرسلت الرسل إلا ليطاعوا، وإلا فلا فائدة، لا فائدة من أن نقول إن الرسول إذا بلغ وتركنا ما بلغ، إن هناك فائدة للرسالة، الرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أضمروا في نفوسهم من الباطل جاءوك فاستغفروا الله، يعني طلبوا من الله المغفرة، واستغفرت لهم أنت لوجدوا الله توابا رحيما، ولكنهم والعياذ بالله بقوا على نفاقهم وعلى عنادهم. وهذه الآية استدل بها دعاة القبور الذين يدعون القبور ويستغفرونها، قالوا لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فأنت إذا أذنبت فاذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر الله ليستغفر لك الرسول، ولكن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، لأن الآية صريحة قال إذ ظلموا أنفسهم ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى، يقول لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثوا ثم جاءوك في حياتك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يمكن أن يستغفر الرسول لأحد، انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فعمل النبي نفسه بعد موته لا يمكن، لكنه صلى الله عليه وسلم يكتب له أجر كل ما عملته الأمة، كل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا، فهذا داخل في قوله أو علم ينتفع به. الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فلا وربك لا يؤمنون، ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر المؤلف رحمه الله في باب المحافظة على في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ذكر آيات متعددة منها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية ذكرها الله عز وجل عقب قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. وهذه الآية فيها أقسام، أقسام من الله عز وجل بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم الدالة على عنايته به صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة، فلله عز وجل على خلقه ربوبيتان، ربوبية عامة لكل أحد مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده مثل هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فرب العالمين عامة، رب موسى وهارون خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عز وجل. فأقسم الله سبحانه وبحمده بربوبيته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قسما مؤكدا بلا فلا وربك. وهذه لا يراد بها التوكيد، ولو قال فوربك لا يؤمنون لتم الكلام، لكنه أتى بلا للتوكيد كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. ليس المراد النفي أن الله لا يقسم باليوم بيوم القيامة، بل المراد التأكيد، فهي هنا للتوكيد والتنبيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يجعلونك حكما فيما حصل بينهم من النزاع، لأن معنى شجر أي حصل من النزاع، حتى يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ففي أمور الدين لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية فقال أحدهما هي حرام وقال الثاني هي حلال، فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم كما حصل بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين جاره الأنصاري حين تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء، ماء الوادي، فحكم بينهما، فهذا تحاكم في أمور الدنيا. المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإيمان المنفي هنا إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فهو نفي للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا كافر والعياذ بالله، خارج من الإسلام. وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة وعصى فيها فإنها إذا لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر. وقوله عز وجل حتى يحكموك، لو قال قائل كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، فالجواب أن نقول يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم.

الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد في صدره حرج ولا يضيق صدره بما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث أن يسلم تسليما انقاذ انقيادا تاما. فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمنا، وإن لم تتم فإنه إما خال من الإيمان مطلقا وإما ناقص الإيمان. والله موفق. ليش الشعب ما عليه؟ أقول الشعب إذا صار تحت ولاية ما تحكم الكتاب والسنة عليها أن يصبر ويسأل الله الفرج. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، والطاعة موافقة الأمر، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحظور. فإذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحظور. أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق فإنها تشمل الأوامر والنواهي، يعني أن امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتنب، فإنه يكون مطيعا لله عز وجل. هذا منطوق الآية، ومفهومها أن من يعصي الرسول فقد عصى الله. وفي هذا دليل، في هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به. ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا حينما قال: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني أنه يحذر من أنه ربما يأتي زمان على الناس يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن، أما في السنة فلا نأخذ بها. وهذا الأمر قد وقع، فوجد من الملاحدة من يقول: لا نقبل السنة، لا نقبل إلا القرآن. والحقيقة أنهم كذبوا، فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن، لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، وأن ما جاء في السنة كالذي جاء في كتاب الله. لكن هم يموهون على العامة ويقولون إن السنة ما دامت ليس قرآنا يتلى ويتواتر بين المسلمين فإنه قابل للشك وقابل للنسيان وقابل للوهم وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير من الله عز وجل، تحذير للذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه. ولهذا لم يقل يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره، أي يرغبون عنه فيخالفونه. حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. إذا رد شيئا من كلام من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فربما يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يهلك ليس هلاكا بدنيا بل هلاكا دينيا، والهلاك الديني أشد من الهلاك البدني. الهلاك البدني مآل كل حي، طالت به الحياة أم قصرت، لكن الهلاك الديني خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقوله يصيبهم عذاب أليم يعني أنهم يعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والآيات في الباب كثيرة. ذكر المؤلف رحمه الله فيما ذكره من الآيات التي صدر بها باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها، ذكر آيات منها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله عز وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدل إليه ويبينه للناس. والصراط المستقيم بينه الله في قوله صراط الله، يعني الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده وهو شريعته، وأضافه الله إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه ولأنه يوصل إليه، كما أنه أضافه في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين يسلكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط ويدلهم عليه ويدعوهم إليه ويرغبهم في سلوكه ويحذرهم من مخالفته، وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين فإنهم يدعون إلى الصراط المستقيم صراط الله. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب مشركا لكنه كان يدافع عنه ويرفع منزلته ويذب عنه ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة، لكن حرم خير الإسلام والعياذ بالله ومات على الكفر. لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش، فكان يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا هم أن يقولها قال له الرجلان من قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ملة الشرك والعياذ بالله. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب ومات كافرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه شفع فيه عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نعلان في أسفل بدنه يغلي منهما دماغه، فما بالك بما دون الدماغ والعياذ بالله. قال: وإنه لأهون أهل النار عذابا، ولولا أنا، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني لولا شفاعتي فيه، لأنه ذب عن دين الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا يقول: إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية التي ذكرها المؤلف يقول: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم: والجمع بينهما أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها هداية الدلالة، يعني أنك تدل الخلق، وليس كل من دل على الصراط اهتدى. وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام قال: إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق. لا أحد يستطيع أن يوفق أحدا للحق، ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه أو خاله أو أمه أو جدته، أبدا. من يضل الله فلا هادي له. ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله، وأن نراقبهم فيه، وأن نبينه لهم، ثم إن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليه. قال الله تعالى: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم إذا لم يكونوا مؤمنين. لا تفعل، الهداية بيد الله، أد ما عليك وقد برئت ذمتك. ثم ختم المؤلف الآيات بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، بقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات، هؤلاء النساء النسوة هن أطهر زوجات على وجه الأرض منذ خلق آدم. وقد حاول المنافقون أن يدنسوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك مع الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، حيث اتهموها بما هي بريئة منه، فأنزل الله في براءتها 10 آيات من كتابه تتلى إلى يوم القيامة. فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما يتلى، يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام ويتلونه هن أيضا، فيقول عز وجل: اذكرن هذا، اذكرن ما يتلى في البيوت، والتزمن بالسنة وقمن بما يجب. لأن الذي يتلى في بيته الكتاب والحكمة لا شك أنه قد حصل على خير كثير وعلم غزير، وأنه مسؤول عن هذا العلم. فكل من آتاه الله علما وحكمة فإنه مسؤول عنها أكثر ممن جهل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم والحكمة، إنه جواد كريم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني أو ذروني ما تركتكم. قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء قد لا تكون حراما فتحرم من أجل مسألتهم، أو قد لا تكون واجبة فتجب من أجل مسألتهم. فلهذا